تاخذ بالمواطن مسكين ولا ما في انسان ما يقبل هذه المذاهب قادت الامه الى الناس امام حكام من التاريخ يعني احط الشباب والطلاب على يعني المستهدف هو السلاح يشكل تهديد استراتيجي لانه حدد معا سقف الحريه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة حوار. كانت السوق السعودية وما زالت وستظل بإذن الله سوقا استثمارية تنافسية كبيرة تأتي إليها رؤوس الأموال من الداخل والخارج، إلا أن ثمة قضايا ربما يعتقد بعض المتابعين أنها قد تسهم في الإقلال من السوق الاستثمارية في السعودية أو تفضل المستثمر الأجنبي على المستثمر السعودي. هذه القضايا ظهرت من خلال نهج وزارة الاقتصاد الأخير، وتحدث ضيفنا عن بعض هذه القضايا. الملفت للنظر أن ضيفنا قد رفع دعوى على وزارة التخطيط وتحدث عن مشروع قدمه أخذ منه، ونفت الوزارة هذا تماما وقالت من حقك أن تتقدم إلى الجهات الرسمية. الحديث عن هذا الموضوع التنافس الاستثماري في السعودية، سرنا أن يكون معنا صاحب الدعوى التي رفعها على الوزارة الدكتور عبد الرحمن الزومان. مرحبا يا دكتور. حياك الله، أحييك وأحيي أساتذة المشاهدين، وأتمنى يكون في لقائنا إن شاء الله فائدة ويكون في إضافة إن شاء الله للأخوة المشاهدين. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو المستشار الدكتور عبد الرحمن بن محمد الزومان. ضيفنا هو رئيس مجموعة خبراء المخاطر السعودية والمؤسس لها، هو عضو الجمعية العالمية لخبراء المخاطر، عمل قرابة 25 سنة في القطاعين الخاص والعام، أنشأ خلالها العديد من قطاعات إدارات المخاطر، له مجموعة من الأبحاث المتخصصة في مجاله. مرحبا بكم. إذن حديثنا عن التنافس الاستثماري في السعودية، وأرحب بالإخوة والأخوات من خلال أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا خلال هذه الحلقة للحديث عن هذا الموضوع، وبخاصة دعونا نسمع رأي الشباب في السوق الاستثماري في السعودية. هل هو بالنسبة لهم مغري؟ هل الإجراءات التي تتم لهم إجراءات ميسرة أم لا؟ دكتور، مما لا شك فيه وأنا ذكرت هذه في المقدمة أنه المملكة تتمتع فعلا اقتصاديا بكونها ضمن أعلى 30 دولة تنافسية، وإن شاء الله ستظل وتستمر على هذا. أنت كيف ترى تنافسية المملكة في سوق الاستثمار العالمي بالذات؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك دكتور فهد على المقدمة الجميلة هذه. والحقيقة أبدأ بحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المملكة العربية السعودية سيدي بلد تتمتع بعديد من المقومات التي يعني هي بالأساس ما يجذب الاستثمار الخارجي لأي دولة. المملكة متأخرة كثيرا عن المركز الذي يفترض أن تكون موجودة فيه. قبل ما يقارب العشر سنوات كانت المركز المملكة التنافسي في مجال الاستثماري في المركز 16، وكنا نطمح في 2020 أن تكون في المركز 10 ومن 10 الأوائل على مستوى العالم، ولكننا تأخرنا، وهذا يعني شيء طبيعي نتيجة عدة أمور سنتطرق لها إن شاء الله خلال الحوار. لكن المملكة الحمد لله يعني عفوا بس أفهم، أنت تقول كانت 16 والآن صارت 30. نعم نعم. إذن تأخرنا، تأخرنا حقيقة خلال العشر سنوات الماضية ولعدة أسباب، يعني لا نلقي باللائمة على جهة واحدة وعلى إدارة واحدة أو جهاز واحد، لا إحنا يعني سنتطرق لل طيب. رؤية 2030 قالت بالعنوان الأبرز أنه اقتصاد مزدهر تنافسيته جاذبة، وعدت الرؤية برفع مستوى التنافسية. هل في الرؤية مقومات واضحة وصريحة لرفع هذا المستوى من الاستثمار والتنافس الاستثماري في نظرك؟ بطبيعة الحال الرؤية مشروع وطني عظيم حقيقة تبناه الأمير محمد بن سلمان، وهو يعني يعتبر مشروع الوطن ومشروع كل مواطن، مشروعي مشروعك مشروع أبنائنا وأحفادنا الحقيقة. ولماذا؟ لأن الرؤية تحمل في طياتها العديد من التحسينات والتعديلات التي ستضفي الميزات إضافية على ما هو موجود حاليا، ستضيف العديد من المميزات التي ستجذب بلا شك المستثمرين الأجانب، ما زال سواء على مستوى الشركات أو حتى على مستوى أفراد أو حتى في السوق المالي بشكل مباشر. فبالتالي لا كل الرؤية الرؤية هذا الجواب دوب المساء. نسأل عن المقومات، في مقومات ظاهرة كلنا ما شك أن نحب الرؤية ورؤيتي ورؤيتك ورؤية. هل في مقومات انت باعتبارك متخصص؟ الرؤية يعني أي مستثمر أجنبي يا دكتور فهد لن يقوم بالاستثمار وضخ أمواله في اقتصاد ما وهذا الاقتصاد متذبذب، لأنه يضع نفسه في مرحلة خطر، ولذلك انسحب من 16 إلى 30. معناها أنه منسحب. نعم طبعا، هو لأن الاستثمارات الاستثمارات ساخنة وليس استثمارات يعني مستوطنة، مثل ما الاستثمارات في الصناعات الثقيلة في البتروكيماويات مثل ما هي موجودة من 30 سنة إلى الآن، وهي ما زالت موجودة الاستثمارات. وبالتالي الاستثمارات في مجال البترول والصناعات التحويلية هذه كلها إن أعتبرها استثمارات لا تستطيع أن تنسحب بين عشية وضحاها. بينما الاستثمارات السريعة يعني التي كانت يعني ترد خلال الفترة الماضية هي استثمارات تدخل عندما يتحسن الوضع وتخرج عندما يبدأ الوضع. الاستثمارات الساخنة نعم. فطبعا هذا النوع من الاستثمارات يعني لا يقاس عليه، ولكن الرؤية هي السبب في التأخر. عفوا سعادة الدكتور، عفوا، هي السبب هالاستثمارات الساخنة اللي جعلت من 16 إلى 30 معقول؟ نعم نعم معقول. نعم نعم، بالإضافة لنقاط أخرى، لكن أنا يعني أرجع أقول إنه الرؤية، أنت سألتني سؤال أنا أجاوبك على السؤال. الرؤية تحمل في طياتها العديد من التعديلات، سواء في مجال الأنظمة أو في مجال التشريعات، أقصد التشريعات اللي تهم أي مستثمر أجنبي عندما يقدم على الاستثمار في دولة ما، لابد ما يكون أول شيء توفر الأمن، توفر الاستقرار السياسي، توفر التشريعات والأنظمة الميسرة، توفر التشريعات المنصفة والعادلة والواضحة، وهذا ما ينقص الحقيقة، هذا ما ينقص المملكة. يعني إنه التشريعات الموجودة يعني فيها من الـ من الـ من الـ يعني عوائق، فيها ما فيها من الـ من الـ من الإشكاليات. هل السبب فعلا إنه في عوائق وتحديات للاستثمار المحلي مقارنة بالاستثمار في دول الأجانب؟ كان معي قبل 4 أو 5 سنوات ضيف مهم جدا في البنك، رئيس الغرفة التجارية السعودية في الرياض الشيخ عبد الرحمن الجريسي، وأشار في هذا المقعد قال إنه عندنا مشروعات لشباب في دبي يجلسون 3 أيام يأخذون كل شيء، وثلاث وأربع وخمسة شهور ما يخلصون. هنا حتى تحصل على رخصة البلدية لابد أن تحضر ربما شهادة وفاة من ضمن المتطلبات، حتى تحصل على ترخيص معين، حتى تحصل على إجراء معين، تجد من الإشكاليات اللي تجعلك تحجم، لأن أو أنك تمارس من تحت الطاولة لتمشي أمورك. هذا الحقيقة ما يوجد أرضية وبيئة خصبة للفساد، لكن إذا كانت التشريعات يعني سهلة والتشريعات يعني مشجعة ومنصفة وواضحة للمستثمر الأجنبي سيتشجع ويقدم بلا شك، لأنه أنا عندنا ميزات نسبية تحدث عنها دكتور فهد، تحدث عنها الأمير محمد بن سلمان في لقاءه الحديث عن الرؤية، وذكر أنه في ميزات نسبية، وأنا أقول في ميزات أخرى غير ما ذكرها الأمير محمد، وفي ميزات ستنشأها الرؤية. ميزات النسبية متمثلة في حجم المملكة الاقتصادي، متمثلة في ملاءة المملكة المالية، في متمثلة في أن المملكة من الدول 20 من أيضا أكبر مصدر للنفط والبتروكيماويات، أيضا من ضمن الميزة النسبية لأي مستثمر أنه هناك تسهيلات وعلى شكل ربما إعفاءات ضريبية لبعض المستثمرين وبعض المشروعات. كيف العملية النسبية بهذا الحجم ولا يمكن استغلالها في الاستثمار المحلي؟ طبعاً هي عملية الاستثمار دكتور فهد عملية تكاملية، المستثمر الأجنبي ينظر للصورة كاملة وينظر لأدق التفاصيل، لأنه يحسب حساب المخاطر. طيب هل الخلل أنه ما في جهة مسؤولة ولا وش الخلل؟ والله الخلل يعني مش أنه ما أنه الخلل أنه في أكثر من جهة مسؤولة. أي نعم، أنه ما في جهة واحدة، أنه ما في كل يعني المستثمر عندما يدخل يمر 20 وزارة يرحب به من قبل هيئة الاستثمار سابقاً، وربما يعني يتم تطويرها في الفترة القادمة كقطاع هام. قطاع الاستثمار في أي دولة في العالم يعتبر أحد مكونات الرئيسية للاقتصاد. يتم ترحيب به سابقا. سابقا طبعا يتم يعني سابقا على على عهد أو على زمن الرئيس السابق للهيئة لهيئة الاستثمار كان المستثمر الأجنبي يعني يعطى ما لا يعطاه المواطن وكبار المستثمرين من المواطنين من ناحية تسهيلات في عمليات ولكنها استغلت بشكل مخالف لمصلحة الوطن فيما يتعلق بالتأشيرات وما يتعلق بالحصول على قروض من الصناديق الحكومية وهذا إلى آخره للرئيس السابق وبعضهم اليوم نحن نتحدث اليوم وفيه يعني إعلان في أحد الصحف أو في خبر في أحد الصحف ينبئ عن أنه في أحد الشركات اختفت وعليها مستحقات 45 مليون ريال نفذت أحد المشاريع القائمة. أنت تقصد أن التسهيلات كانت بسبب وجود الرئيس السابق للهيئة؟ لا هو لم يكن الحقيقة يعني تسهيلات ما كانت تسهيلات جدية كانت تسهيلات شكلية وتم استغلالها كان يزيل يعني المستثمر الأجنبي وضحك علينا ومشى بصريح العبارة لكن الآن لا الوضع يجب أن يختلف والرؤية حددت في طياتها أنه مجال الاستثمار سيكون أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد السعودي في المستقبل. احنا لما تحدثنا لما أعلننا الحلقة واسم البرنامج مثلا التعليقات الأكثر ولا تلوم الشباب والفتيات لا تلومهم التعليقات الأكثر هي أنه عندنا مشكلة وبالذات وهذه قد تكون عند محللي وصانعي القرار أنه سيطرة الوافد على الفرص الاستثمارية المتاحة للشباب السعودي خصوصا في المشروعات الصغيرة ترى ذبحتونا خدتوا شغلنا ما عاد نقدر من حق هؤلاء الشباب ألا يشكل الاستثمار الأجنبي خطورة على هؤلاء الشباب؟ طبعاً وأنت أكيد شفت كلامهم ومعهم حق ترى الاستثمار الأجنبي نوعين الاستثمار الأجنبي اللي يأتي بالأموال ويضخها في الاقتصاد ويستثمر استثمار حقيقي مثل ما هو موجود في المنطقة في الجبيل وفي ينبع في المشروعات الكبرى يعني واضحة للعيان الكبيرة طبعاً وهذه راح توفر فرص عمل حقيقية للشباب وللشابات طيب. على المدى البعيد النقطة الأخرى الإشكالية الموجودة عندنا أن هناك بعض الشركات الأجنبية اللي تأتي تفتح فرع مكتب حتى لا مثل أحد البنوك العالمية الكبرى يفتح في أحد الأبراج يعني في برج الفيصلية ماخذ له دور ولا عنده لا ترخيص ولا سجل تجاري ولا ويمارس العمل عجيب نعم هذا أمر واقع ويمارس العمل حقيقة بدون أي يعني أوضاع نظامي وهذا حقيقة شيء يعني يقلق يعني هذه من الأمور المقلقة هذا ما يتعلق بالإضافة إلى المكاتب المكاتب الاستشارية اللي تفتح كفروع للشركات وعندما تحصل على حاجتها يعني وتأخذ منفعتها تروح مكتبها وتروح هل يقلقك أنت سمحت لي بس للمقاطعة وأسمع منك النقطة أنت تتحدث كثير عن سيطرة الشركات الأجنبية والمكاتب الاستشارية على العقود الحكومية بما يحمل شبه فساد كبيرة العمل الاستشاري في السعودية وحجم سوق الاستشارات يقلقك كثيرا دكتور ليش؟ لأنه ما يعطونكم الطبقة المتوسطة يا دكتور فهد في خلنا نأخذ في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال الطبقة المتوسطة من هم المحامين المستشارين مراجع الحسابات المدقق الحسابات الأطباء هذه الطبقة هي اللي تعمل لحسابها الخاص لا ما هو موظف في حكومة ولا موظف في شركة هذا بنى يعني يبني إمبراطوريته من الصغر إلى أن تصبح شركة كبرى وهذولا اللي يجب التركيز عليهم حقيقة لكن هنا في المملكة يعني هذا شيء مؤلم سواء من أتكلم عن الشركات كشركات سواء شركات عالمية أو شركات حتى يعني أو مكاتب يمشي حالها طيب أو أفراد والمقلق والمحزن والمؤسف له حقيقة إنه إدارات المشتريات وإدارات المختصة في مجال التدريب ومجال الاستشارات مجال المراجعة الحسابات لا تفضل العمل مع المواطن عندما يعني يأتيك مواطن مؤهل مثل مكاتب المعروفة والشركات المعروفة والمجموعات المعروفة من أبناء الوطن من الخبراء من اللي قلوبهم على الوطن ويأتي ويقدم لك سعر أقل وأنت تفضل كمسؤول ولا يعني مدير إدارة ولا مدير يعني قسم ما أنك تفضل العمل مع الأجنبي لماذا؟ هذا في أمر من اثنين يا هناك فساد وهذا طبعا في غالبه أو أنه هناك عدم فهم وسوء إساءة للوطن إذا أو ليش ما تقول المستثمر يا سيدي 400 مركز تدريب و400 مركز توظيف أو 1000 مركز توظيف أو عد ما شئت تفتح اليوم وتغلق غدا. لماذا؟ لأنه الشركات الكبرى تسيطر على الجزء الكبير من الكعكة. والشركات الكبرى على وزن في سبيل مجال التدريب مثلا شركة الخليج يعني مستحوذة، في مجال السفر والسياحة شركة الطيار تجدها متمكنة، في الشركات الصغرى لماذا لا تعطى حصة؟ لماذا لا يخصص جزء لا على ألا يتجاوز رقم كذا أو نسبة كذا للمقاول الواحد أو للمكتب الواحد؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لماذا يتم يعني التعامل مع الأجانب كأفراد؟ يعني هذا في أنظمة وأوامر تنص على أنه لا ينبغي التعامل مع غير المواطن. فإذا أنا مكتب شركة أجنبية، والله أنا إحنا عندنا استشارات، فأتاني أحد المهندسين لها علاقة مع واحد من إخواني ومن جنسية عربية حقيقة، ويريدني أن يعني تم الحقيقة الكشف أوراقه أنه عليه عملية تستر، وكشف أوراقه لي والله بالملايين. يعني لماذا هذا هو مهندس حقيقة ومتستر عليه من قبل واحد سعودي؟ وهذا الكلام اللي الحقيقة وجه المعالي وزير التجارة والاستثمار الآن في مجال الاستثمار ومجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذه في رقبة معاليه. الآن إن لم تنجح هذه الهيئة وهي هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيفشل البلد بلا شك، لأنه مهما كانت طاقة التوظيف عدد الشباب كبير ستكون، صحيح مهما كانت طاقة التوظيف صحيح ستكون محدود طيب في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي. وفي الغالب نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التوظيف في أغلب الدول لا تقل عن 70 أو 65 أو 50% على أقل تقدير لكثرتها ولامتدادها. طيب كم نسبة العقود اللي أنت تتوقعها في سوق الاستشارات وال إحنا حد يعني طبعا أرقام تقريبية وليس دقيقة في مجال إحنا نأخذ مجال الاستشارات تقريبا ما يقارب 3 مليارات في مجال الاستشارات ومراجعة الحسابات للدراسات والاستشارات ومراجعة الحسابات على مستوى السنة على في كل القطاعات للأجنبيين ولا في المملكة في كل المجالات. طيب في المجال الهندسي والإداري كم نسبة الاستثمار الأجنبي فيها؟ والله نسبة الاستثمار الأجنبي طبعا يعني عالية ولا قليلة؟ لا هي كان نسبة بالنسبة لعدد المكاتب الأجنبية قليلة، ولكنها تأخذ النسبة الأعلى بالرقم المالي. ومن جهة ثانية النسبة الأكبر لعدد المكاتب السعودية ولكن من بالخفاء هي مملوكة لأجانب، وهذا حقيقة يعني ما يجعلنا نركز على القطاع. لما نضيف لها قطاع التدريب وقطاع المراجعة الحسابات إلى آخره هذه يعني ربما تقفز إلى ما يقارب 7,000 مليون. هل في شكل معين للعلاقة بين شركات الاستشارات والحكومة طوال السنوات الماضية؟ ولا الشكل مختلف؟ لو تعيد السؤال أبغى يعني. شكل علاقة شركات الاستشارات مع الحكومة طوال السنوات الماضية، هل في نظام جاء مستثمر لشركة استشارات ودخل لوزارة ما وجاء سعودي في الاستشارات أخذ الأجنبي ولا السعودي، وش الشكل القائم اليوم؟ الاقتصاد في أي دولة في العالم لا يقوم لا على الموارد الأولية ولا على يعني يقوم على شيئين، المعلومة تمام والعقول التي تستطيع استخدام هذه المعلومة بكفاءة. تمام الجانب المعرفي. إذن هالنقطتين هذه أساسية في أي اقتصاد تجد لها أولوية. بالتالي الفكر والابتكار والإبداع يعني يجد مجال في الدول المتقدمة، ولكنه يقتل للأسف لدينا في الأوطان العربية وفي المملكة. لكن ردا على سؤالك، حددت لائحة المشتريات الحكومية والمنافسات الحكومية ما تيتم اللجوء للأجنبي، هي لم تفتح الباب على إسرائيل للجوء للأجنبي. حددت أنه إذا لم يعني الأولوية في أي مشروع ولا أي إسناد أي مهام السعودي المؤسسة الوطنية طيب أوكي، إن لم يتوفر خلال فترة زمنية معينة، إن لم يتوفر المواطن القادر على تنفيذ المشروع أو المهمة يتم الاستعانة بالجهات الأجنبية. هذا العملية معكوسة، هذا المكتوب في الورق. طبعا هذا أنت تقول اللي في الغير الورق الكعكة الكبرى للاستشارات الأجنبية. هذا أمر معروف، عندك دلائل أنه صار هذا؟ عندي السبب. من يقوم بالشركة، شركة تومسون، شركة ماكنزي، برايس وترهاوس، كوبرز، ديلويت، إرنسن يانجي، مستحوذة على هذه القطاعات في المملكة. ائتني بسابك، آرامكو، أي شركة، أي مؤسسة حكومية ضخمة، الصناديق الحكومية، هذه الجهات اللي تقدم لها استشارات في مثلا الأسس اللوكيشن استراتيجي، عملية توزيع الأصول إلى آخره، كل هذه دراسات من شركات أجنبية. أين المواطن؟ معليش أنا أقول، لو اسمح لي في هذه النقطة يا دكتور، لو يعني إحنا نستعين بالأجنبي، لا يعني لا, لا, لا ضير في ذلك، لكن متى يأخذ المواطن فرصته؟ متى يعني يتطور المواطن؟ متى نشجع الشباب والبنات انه يبدا من صغير حتى في يوم من الايام يصل؟ لكن لما يكون الكبار من الكبار الشركات والمستشارين انه يعني الابواب امامهم مغلقه للاسف من بعض المسؤولين وبعض الا تواجه بقول بعضهم انه المكاتب الاستشارات الاجنبيه تتمتع بفريق اداري وخبرات عاليه، وهي ليس في بلدك فقط، في بلدان كثيره، وبالتالي ستقدم لك اكثر شيء جميل. إذا نرجع للمعلومة ونرجع للعقول. طيب. يعني إذا تم الاستعانة بأي شركة أجنبية فيتم الاستعانة بها لأمور محددة، لنواحي فنية تنقص مش موجود عندنا فيها خبرة وهي موجود عندنا، لأن مثل ماكنزي أو شركة مثل شركة برايس وترهاوس اللي نفذت الرؤية والقائمة على مشروع الرؤية هذه يعني عندها مكاتب في كل دول العالم وعندها خبرة في كل دول العالم تستطيع الاستعانة فيهم في أي مكان. لكن هذا لا يعني أني أجعلها هي الأعلى. أي مسؤول في أي جهاز حكومي، ماكنزي، ديلويت، أيا كان اسم الجهة أو الشركة العالمية، هي لها الأولوية. وإن يعني بقي شيء يعطى للمكاتب الأجنبية. ونقطة أخيرة بس عشان أختم النقطة هذه، أنه دائما تجد في مخالفات لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية في التعاقد مع الجهات هذه، ودائما تغيب الشفافية. ما في شفافية، وغياب الشفافية هذا يعطيك علامة استفهام، ليش ما يكشف الأمر ومنافسة تقدم للجميع مثل القضية حقتنا الحقيقة، يعني راح نتطرق لها. طيب أنا سأسألك عنها، نشير لها. أنا أشرت في البداية إلى الرؤية، إيش في نظرك التحديات التي من الممكن أن تسبب في تعطيل وتشويه الرؤية مع وجود مستشارين توجه لهم الاتهام مثلك يوجه اتهامات لماكنزي وغيرها؟ هذه خطيرة. ماكنزي شركة عالمية، الشركة الخبير الأجنبي وشركات الشري العالمية ستأتي ترمي عليك العمل وتذهب بأموالك، يعني ربما تعود وربما لن تعود. لكن المواطن هل هذه يتميز بعدة ميزات، يعني سواء يعني في مجال الهندسي أو الطبي أو الإداري أو المالي أو أي كان المجال، يتميز بأنه ابن يعني ثقافة، عارف الثقافة، طيب عارف من أين يعني من أين يبدأ وما هي المعوقات اللي راح تواجهها. يعني عندما يعطي توصية فهو حتى مثل عملية تخفيض الرواتب أو عملية فرض الضرائب أو عملية يعني التوصيات اللي حصلت هذه، أوكي أمر يعني محتم ولازم كنا نواجه، لكن عملية التدرج، عملية التوعية الناس، أعطاهم يعني نوع من المعلومة قبل اتخاذ القرار، هذا جزء هام يغيب عن أغلب الاستشارات اللي تقدمها الشركات. وللعلم يعني دائما المستشار الأجنبي أو شركة الشري الأجنبية بالذات تبحث عن مصلحتها بالدرجة الأولى، ودائما يعني حقها ما في مشكلة ترى، هذا طبعا من حق. إذا لكن أنت ما ضبطت النظام اللي يخدمك، ولكن مثل ما ماكنزي فشلت في في في في دول وفشلت مع شركات وفشلت، يعني لا يعني إنه ماكنزي نجحت في مكان ما أنها ستنجح في المملكة. رؤية المملكة وأنا أقوله بصوت مرتفع، إن لم يقم عليها أهل البلد وأبناء البلد لا من دراسة ولا من تنفيذ ولا من تطبيق، صدقني وعلى أن يتم الاختيار لمن يقوم على تنفيذها من الكفاءات بغض النظر عن أي معايير أخرى، طيب إن لم يكن هو الأكفى هو الذي يقوم بالدور، صدقني سنواجه مشاكل. الدكتور عبد الرحمن الزوماني يتحدث كثيرا عن أثر تسليم دراسة مشاريع الدولة لشركات استشارية أجنبية على الاقتصاد والبطالة ومستوى الطبقة المتوسطة ومنافعه على البلد. كيف يمكن السيطرة عليها وفقا لهذه الرؤية؟ بين قوسين المخيفة منك، والله من ناحيه مخيفه يعني انا ما ابغى اقول انها يعني من ناحيه مخيفه انه امر سيء. احنا تعاملنا مع شركات يابانيه في الجبيل ونفعتنا شركات امريكيه في مجال التخصص اللي احنا نفتقد. طيب ايش اللي مقلقك؟ ايش اللي مقلقك في هالعناصر؟ يعني لما يكون عندي خبره يعني تستعين فيهم الجهات الدوليه والجهات الاجنبيه والجامعات ومراكز الابحاث العالميه تستعين فيهم ونحن في في في بلدهم ما نستعين فيهم. لماذا نستعين بالشركات الاجنبيه؟ عندنا شركات تستعين بهم دول. نعم نعم. مكاتب استشارات سعوديه مكاتب استشارات سعوديه يستعين فيها مكاتب الاستشارات الماليه والمحاسبيه والمعاينه وفي التامين في عده مجال في عده مجال يستفاد منها في الخارج ولا يستفاد منها بالداخل. نعم نعم هذا امر واقع للاسف. ولكن زامر الحي لا يطرب. نعم فلا لا ادري او قد يكون هناك امور لا يعني انا حقيقه يعني ادعو الجهات الرقابيه يعني انها تركز على النقاط هذه. لماذا ولماذا يتم مخالفة النظام؟ إذا كان النظام لا يطبق لماذا يعني تلزم فيه بعض الجهات وربما يفصل فيه موظف ويساء الأشخاص فيه وبعض الجهات هل يعني ناس هناك ناس يعني لا ينطبق عليهم النظام؟ طيب خلينا ندخل على القضية الأكثر قلقاً أو الأكثر ضجيجاً في الأيام الماضية والتي نشرت الصحف عنها الكثير من الحديث وهو إعلانك مؤخراً باسم مجموعة إدارة المخاطر أنكم تعتزمون رفع قضية أمام ديوان المظالم ضد وزارة الاقتصاد والتخطيط بتهمة استيلاء الوزارة على مشروع وطني قدمته لوزير الاقتصاد والتخطيط بشهر 6 من العام 2015 ويحمل أفكارا جديدة. هذه التهمة سببت ضجة، ردت الوزارة بأن كلامك عاري من الصحة. بعد الفاصل سأأخذ منك تصريحك أنت ولا ندري مع من الحقيقة. فاصل ونعود. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. التنافس الاستثماري في السعودية هو موضوع ساعة حوار مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الزومان. القضية اللي سببت ضجيج ذكرتها قبل الفاصل هو أنكم تعتزمون رفع قضية أمام ديوان المظالم ضد وزارة الاقتصاد والتخطيط بتهمة أنها استولت على مشروع وطني أنت قدمته. الوزارة ردت وقالت أن كلامك عاري من الصحة وغير صحيح ولك الحق أن تلجأ إلى القضاء والجهات الرسمية في البلد. إيش اللي حصل بالضبط؟ اسمح لي بداية أن أعبر عن سروري بعودة سيدي خادم الحرمين الشريفين من جولته الميمونة في دول الخليج وفي المنطقة الشرقية. يد العطاء التي نسأل الله أن لا يحرمنا منها إن شاء الله وأن يطيل بعمره ويمد بيد سلمان الحزم والعزم والعطاء. يعني كان فاتني أني أذكر الكلام الحقيقة يعني من القلب نابع. طبعا القضية ليست قضية شخصية، القضية قضية وطن. فاحنا لما نتحدث اللي ما دعانا الحقيقة للوقوف والتصدي لهذا الأمر نعلم ما هي التبعات يعني، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نحن ذاهبون إلى أقصى مدى في هذه القضية للحصول على أولا الحق ولإحقاق الحق ولرفع الظلم، والأمر الثالث لمنفعة الوطن. طيب فنحن لا نتحدث عن أمور شخصية في هذا السياق. النقطة الهامة، حصل ما حصل، احنا عملنا لمدة 10 سنوات وكان لدينا حلم اسمه انتم اللي هم مجموعة خبراء المخاطر السعودية. طيب. وعملنا لمدة تصل الى 10 سنوات على حلم، وركزنا الدراسات والابحاث خلال الثلاث او الاربع سنوات الماضية لإيجاد استراتيجية اسمها الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخاطر. بلدنا خلال 15 سنة، هذه احدى الدراسات اللي عندنا، خلال 15 سنة الماضية تعرض لكوارث، لو تعرضت لها الصين لا لا لا اختفت، سواء فيما يتعلق بالنواحي المالية وما حصل في كارثة الأسهم أو في سيول جدة والأرواح التي أزهقت يعني بسبب الفساد أو غيرها من الكوارث والأزمات إلى آخره. قدمنا ما نستطيع لولاة الأمر من نصح وفيما يتعلق تحديدا في مشكلة منا، مشكلة بمبادرة منكم وليس مبادرة منا، احنا اخذنا على عاتقنا تطوير مهنة إدارة المخاطر أو مفهوم إدارة المخاطر لدمجها في العمل الإداري. فلما يكون عندنا إدارة مخاطر نكون في منأى عن الكوارث الفجائية اللي تحصل لنا مثل ما هو معروف. لكن طبعا احنا قدمنا المشروع هذا كان لجهة الاختصاص اللي هو وزارة الاقتصاد والتخطيط، وكلنا أملا متى لو سمح قبل الوزير الحالي ولا الوزير الحالي طبعا أثناء المهندس عادل فقيه مع وجوده. طيب. نعم نعم مع وجوده. فطبعا احنا هي جهة الاختصاص المسؤولة عن استراتيجيات في الوطن ولا لا، ما في جهة أخرى. فطبعا أفادنا بخطاب أنه لا يحق أو لا نستطيع أو نعتذر عن ذلك، والسبب أنه هذا خارج نطاق اختصاصنا. فاستغربنا. بس حبة حبة اتفضل. المقصود أنك قدمت المشروع له فرد عليك قالوا نعتذر لعدم وجود الاختصاص الخاصة بهذه الاستراتيجية؟ لا ما ما ما ما هو من اختصاص، إنه نعتذر لكم. والخطاب عنده؟ طبعا الخطاب هذا هو أمامك. طيب. هذا هو أمامي الآن. إحنا ما إحنا جهة قضائية. بس أنا أقول لك يعني هذا هو على شان هذا بنص الخطاب. ماشي أشوف لو سمحت أشوف. أو ما يحق لك. لا لا ما. طيب ما خلاص. ما من حقك هذا. منا. إحنا نقول يعني حتى من باب التأكيد. طيب. الأمر يقولون عارم من الصحة. ماشي. عارم من الصحة يعني كل الكلام كذب وادعاء وتزييف. ماشي. طيب. هذه الأمر يعني. احنا الان امام مسؤول، والمسؤول وصلتك يعني دراسه متعب عليها، دراسه ما هو فقط خطاب، ودراسه معده مرفقه مع الخطاب للمعروض، ورد علينا بخطاب نعتذر. كيف اكتشفتوا من دراستكم هي المطبقه؟ ساتي في طبعا. في الخبر بعد فتره تفاجئنا انه تم دعوتنا من نفس الوزاره من مستشار الوزير، تعالوا احنا يعني اسعفونا بما عندكم لان دخلنا في مشروع الاستراتيجيه. فكان عندنا الحقيقة توقع أنهم ربما عدلوا، ربما يعني غيروا رأيهم، فجينا وجدنا للأسف هذا شيء صدمة الحقيقة. يعني هذا يعني الأمر أقول المعالي الوزير شخصيا، وإذا كان يراني أقول أن هذا أمر يعني سيحاسب الله عليه سبحانه وتعالى. كيف أنه يتم تكليف مشروع نقدمه نتعب عليه ثم نجد فجأة إلى ماكنزي حاطط على الطاولة أمامنا تشتغل عليه ومتعاقد معها؟ بأي منطق وبأي حق وبأي نظام؟ أنتم دخلتم وجدتوا أنه قدم لماكنزي نفس المشروع، نفس المشروع الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخاطر، هذا المشروع اللي قدمناه، وهذا المشروع اللي رفض، وهذا المشروع اللي كلفت في ماكنزي، ودار الحوار والحديث إلى آخره. بس خليني حبة حبة لأنه عشان أفهم إذا تكرمت. إيش الانتقاد؟ ليش الانتقاد على ماكنزي وبالذات منكم وأنتم أهل الرؤية أصلاً وأهل المشروع؟ لا نتحدث عن الرؤية، عن المشروع، عن المشروع. أنا عارف عن المشروع. أكد إن ما لنا علاقة في رؤية المملكة 2030. الاستراتيجية. نتكلم عن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخاطر. هذا مشروعنا جزء من الرؤية. طبعا هو أدخل بالرؤية بشكل مشوه، ولكن أنه لا يوجد في المملكة. أي كويس. بس عشان ما يعتقد أحد أنك تتكلم عن كل مشروع الرؤية. لا لا لا. ماشي. واضحة. تفضل. فطبعا لا يوجد في المملكة نظام إدارة المخاطر، وبالتالي نتكلم عن المخاطر الشاملة، ونتكلم عن مخاطر الحريق وال. طيب. دخلتم وجدتم ماكنزي معها مشروعكم. طبعا فتفاجئ الحقيقة. المهم إنه يعني في على أثناء الاجتماع يعني دار الحديث إنه طبعا الوقع الفأس في الرأس، الآن ماكنزي موجودة ومشروعنا أمامنا، ما لنا إلا أن مصلحة الوطن أمامنا لتمضي، ما في مشكلة. ولكن المستشار الوزير طلب منا العون في ماذا نستطيع أن نقدم لهم من من دعم لتنفيذ مشروع الاستراتيجية. فطبعا احنا مشينا بحسن النية وتقدمنا لهم ب حسن النية. يعني وعدوكم بفلوس وتسكتون؟ لا لا لا مش انا لا يهمنا الفلوس ولا يهمنا. طيب حسن النية؟ حسن النية انه بوطننا اهم منا. طيب ليش تغير حسن النية الان ورفعت انا عن دعوة؟ انا اقول لك. طيب الان لما نجي نتكلم انه طلبت منا دراسة وعدنا لها دراسة وبماذا نستطيع مساعدتكم وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنفيذ الاحترافي لمشروع الاستراتيجية. تمام. رد علينا انه خلاص احنا نبغاكم تجوا معنا و للإشراف على الاستشاري إلى آخره. وبعدين قطع معانا فجأة مستشار الوزير. انتهى الموضوع. بعد طبعا احنا يعني استأنا، ولكن ماذا من مشروع يعني يكفينا شرف هذا يعني جزء من دوركم. لكن اللي يهمنا انه هذا مشروع يصرف عليه مبالغ طائلة وتنفذ الشركة عالمية وما في معاها من ضمن هذا كلام الوزير. هذا الشيء الحقيقي اللي سأل انه مستشار الوزير قال اثناء الاجتماع انه معالي الوزير عرض على مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه ان تتبنى استراتيجيه لاداره المخاطر بعد ما وصل اعطانا خطاب الرفض، وان المجلس استحسن الفكره وتم المداولة النقاش وتم تكليف الوزير باعداد الاستراتيجيه خلال 3 شهور، ولم يشر اليكم في اي شيء منها. نعم هذا الحقيقي سأله. طيب وبعد 10 شهور نفذت المشروع وانتهى الأمر وبقي عملية التنفيذ. فجاء الحقيقة مستشار آخر غير المستشار الأول اللي وتواصل معنا. ما في أحد في البلد، ما في أحد في المملكة غير مجموعة خبراء المخاطر باستثناء الشركات الأجنبية. طيب ولن يستطيع تنفيذ هذا المشروع إلا المواطنين. هذا يعني أنا يعني أجزم فيه وأثق أنه لن يستطيع. ليه؟ لأنه يرتبط بال الثقافة الاجتماعية والثقافة الاقتصادية والثقافة البلد والتي لا يفهم. طيب الأجانب. وهذا ذكرت هالكلام هذا على طاولة الاجتماعات بوجود ماكنزي. على أي حال طلب منا مستشار الوزير الآخر أن نحدث هذه المعلومات ونعيد إرسالها له بشكل سريع، وأنه لا أن الوزير تم كلفه بالأمر لتنفيذ الاستراتيجية ولكن لا يستطيع تنفيذه لأنه ما عنده لا تجربة سابقة ولا عنده خبرة. هذا كلام مستشار الوزير. أيوة. وأنه يطلب منا العون للتنفيذ. عملنا طيب. بحسن النية واصلنا، قدمنا مرة ثالثة وفجأة فصل معنا، أخذ منا اللي يبغاه وانتهى الموضوع. هنا حقيقة سأل السياسة شديد. وهذا اللي دعانا، ردا على سؤالك لماذا رفعت، هذا اللي دعانا. هذا أمر يعني مش الأمر إنه المشروع ولا حقوق، هذه أمور سنصل لها في النهاية. طيب. لكن الأمر أكبر من كذا، وهو إنه ماكنزي يعني نفذت المشروع وصرف عليها المبلغ، وبعدين من بينفذه؟ هذا السؤال اللي أسأله معالي وزير الاقتصاد. النقطة المهمة تفضل، وأبغاك تعطيني مساحة أرجوك رجاء خاص يا دكتور. طبعا نحن لجأنا للقضاء ولجأنا للجهات المعنية اللي شكوا معالي الوزير شخصيا، شكوى وزير الاقتصاد والتخطيط، هذه كلها بتوجيهاته يعني. فطبعا ديوان المظالم رفض استقبال الشكوى على الوزير، ولكنه قال احنا نستقبل الشكوى على الوزاره، فاعطينا الشكوى على الوزاره. ما ترفع هيئه مكافحه الفساد اتصلوا بك؟ طبعا هيئه مكافحه الفساد رفعنا، قابلت معالي الرئيس ورحب الحقيقه واعطيناه ما لدينا المعلومات وسلمناه الشكوى وتم حفظ الشكوى، لأنه بالاتصال هاتف حتى لما يعني يصلنا أي رد رسمي منهم أنه الشكوى الوزير خارج صلاحيات هيئة مكافحة الفساد. هيئة مكافحة الفساد طبعا احنا قدمنا، وهذا الكلام اللي أنا أبغى حقيقة النقطة اللي أبغى أوصل له والنقطة الرئيسية، احنا قدمنا لسيدي خادم الحرمين الشريفين شكوى بحكم أن الوزير هو المعني بأنه مقام حفظه الله هو المعني بمحاسبة الوزراء ومساءلتهم. فطبعا سيدي خادم الحرمين كان خارج المملكة أو خارج الرياض في المنطقة الشرقية افتتح المشاريع ويعطي يد الخير، وبعدها أخذ جولة في الخليج. احنا لما قدمنا الشكوى كان بداية وجوده في المنطقة الشرقية، والشكوى صدرت من الديوان قبل قدوم سيدي بيوم، يعني الشكوى لم يطلع عليها أو لم يعني تعرض على النظر الكريم، وأنا هنا واسمح لي الشكاوى ترسل في أي مكان، المقام الكريم في أي مكان ينظر الشكاوى. نعم طبعا، ولكن وأنا طبعا هي ما اللي يبدو أنه من الجهة اللي صدرت لها أنه ما أحيل لأنه مش موجود، لأنه يعني فأنا أضع علامة استفهام كبيرة وأقول من الذي يحمي عادل الفقيه؟ أنا يعني أضع السؤال هذا الوزارة وأناشد أرجوك يا دكتور فهد فضل. وأناشد سيدي خادم الحرمين الشريفين الذي قال قبل ذهابه لهذه المهم لهذه الزيارات الميمونة، أنا رؤساء الدول يوضع لهم حصانة وأنا أنزع الحصانة أمام المواطنين، فمن له مظلمة ضدي فليتقدم علي أو على أي واحد من أبناء الأسرة. وأثناء وجوده في المنطقة الشرقية قال أنا أي مواطن عنده ملاحظة فليتقدم لي بها. أنا أتقدم وأناشد مقامك الكريم أن ينظر بهذه القضية بالشكل الذي ينصفنا أمام مع الوزير، وينصفنا أيضا لأن أصبحت قضية رأي عام وتحتاج إلى نظر. أنا بسمع رأيك على الوزارة، بس للعلم تعبنا تعبا شديدا من أجل التواصل مع مقام الوزارة، الوزارة لا أحد يرد لا متحدثها ولا غيرها، وأقول الحلقة القادمة تحت أمركم في حق الرد اللي بعدها، أنتم حددوا وإحنا ننتظر منكم يا وزارة الاقتصاد. لا. وزارة الاقتصاد ردت ببيان رسمي نفت الاتهامات التي وجهتها لها وأكدت أنها عارية من الصحة، وقالت الله يحييك توجه للقضاء. ليش ما تتوجه للقضاء وخلاص على الوزارة، لا تتوجه على الوزير؟ يقول لا نستقل لا لا لا, لا, لا, لا ترفع على الوزير، يعني إذا كان النظام لا يسمح لا ترفع على لحظة، إحنا عندنا جزئية لمخالفة الأنظمة. طيب مخالفة الأنظمة هذه تعنى فيها ديوان المظالم المحكمة الإدارية، واحنا تقدمنا ولا تاخذ مجراها. اما ما يتعلق بالوزير كلنا يتنصل من المقاضات الوزير ومحاكمة الوزير، استولى على افكارنا بغير وجه حق، هذا من حقنا، سندافع، وانا اقولها من هذا المنبر، سندافع عن حقنا مهما كلفتنا هذه العمليه من تضحيات. طيب خليني ارجع لبعض المحاور وبالذات في القضيه، يمكن هذه القضيه اخذت الحيز الاكبر ونشرت الصحف عنها الشيء الكثير. كيف وجدت تصريح نائب وزير الاقتصاد حول افلاس السعوديه رغم تراجعه عن هل العباره اللي اطلقها في الهواء فعلا حقيقيه نتيجه يؤمن بها، ولا انها كانت زله عباره كما قال وتراجع عنها؟ عندما يتولى المهمه شخص من غير الاختصاص وليس ب يعني ذو خلفيه مهنيه احترافية يبدر من المملكة العربية السعودية احدى دول العشرين كيف تفلس، هذا امر يعني اثر حقيقة على سمعة المملكة، رغم ان اللي فرض على المنظمات والصناديق والمؤسسات المالية العالمية فرضت مكانة المملكة هي التي غطت على هذه السقطة الكبيرة مع معالي نائب الرئي نائب الوزير. وأنا أقول الحقيقة يعني هو وضع معالي النائب وضع بموضع يعني يمكن أحرج فيه الحقيقة، وكان يعني كان ينبغي على معالي الوزير أن يظهر مع الوزراء بدلا من يبدي يعني ما يعني اجاباته على الاسئله بشكل. طيب خليني اسالك عن رؤيتكم الاستشاريه انتم في بعض القضايا المطروحه الان، مخاطر الضرائب الى اي درجه يجب ان تمضي الحكومه تجاه اقرارها في دراستكم، هل تتوقع انها مفيده في الوقت الراهن؟ طبعا الضرائب قرار خطير خطير خطير جدا. نعم لأن الضرائب طبعا راح الضرائب أنواع على فكرة. أيوة. هناك ضرائب المباشرة زي مثل ضريبة المبيعات تدفع المقابل الجوال جزء المبلغ وفوقه ضريبة تحصلها الخزينة العامة للدولة. أينا. أو الضرائب غير المباشرة وهذه الحقيقة اللي مخفية نسميها اللي يتحملها الزبون النهائي ولكنه ولكنها مش غير بشكل مباشر بشكل مباشر تكون من خلال الإضافة على التكلفة. في ضريبة الأرباح وهي معطلة عندنا، يعني البنوك اللي تربح عشرات الأضعاف من الثمانينات إلى الآن وهي عشرات الأضعاف من رؤوس الأموال وهي لا تتحمل إلا 2.5% زكاة. الشركات الكبرى مثل شركات السيارات اللي تستورد السيارات وانقلابها شركات تربح بشكل كبير ولا تتحمل إلا 2.5% الزكاة. عفوا إلا 2.5% اللي هي الزكاة. اللي هي الزكاة طبعا بحكم أنها شركات وطنية. بعد بعض الشركات احترفت الابتعاد عن الزكاة وقالت أنه الأعمال الخيرية لا يعني لا تدفع عليها زكاة، فحولت بعض أنشطتها إلى أعمال خيرية، وهي حقيقة فقط للغطاء. النقطة المهمة اللي هي من النوع الآخر من الضرائب، اللي هي ضرائب الرسوم، الجمارك، ضرائب الواردات، الصادرات. تطبيق أي نوع من أنواع الضرائب يا دكتور فهد فيه يحمل في طياته مخاطر، وما يرتبط بالمواطنين هو دائما ما يرتبط ب يعني ب مشكلة يعني الاضطرابات السياسية والاضطرابات دائما في أوروبا ولا في الدول الغربية، كل ما رفعت الضرائب، وهذه المقصود في الضرائب، الضرائب المباشرة راح تؤثر على دخل المواطن. احنا ما تكلمنا عنها، أنا يمكن سألتني بس ما جاوبتك على نقطة مهمة اللي هي الميزات اللي تتمتع فيها المملكة. من أهم الميزات اللي تتمتع فيها المملكة القوة الشرائية. المملكة لديها قوة شرائية تتنافس عليها الدول الكبرى، أمريكا وروسيا وأوروبا تتنافس على القوة الشرائية الموجودة عند المملكة. إحنا دولة مستوردة في أغلب احتياجاتنا، وبالتالي فاتورة الشراء عالية، وبالتالي هذه من أهم الميزات بالنسبة لي، لم يتم استغلالها بشكل مناسب. ميزة نعم أنك تكون قوة ميزة، ميزة نعم أنك تنفق أكثر مما، لا مش أنك تنفق، أنك ميزة، ميزة أنك بدال أنا ما أروح أشتري السيارات اليابانية بعشرات المليارات، أني أفرض على شركة تويوتا ولا نيسان ولا مرسيدس أنها تيجي تفتح مصانع، توطن الصناعة، توطن الصناعة. هذه من ضمن الأشياء اللي تستطيع أوكي على المدى البعيد أنت المستفيد. طيب أنت يا دكتور تحذر كثيرا من القروض الاستهلاكية وأنها تؤدي إلى سيطرة البنوك على الوضع الاقتصادي، إيش السبب اللي جعل انهيار 2008 هي البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، ممارسات البنكية؟ طبعا البنوك عندنا تربح الكثير وتعطي القليل من ناحية اجتماعية. البنوك دائما ترتبط درجة الربحية بدرجة المخاطر، كل ما ارتفعت درجة المخاطر ترتفع الأرباح، أو كل ما ارتفعت الأرباح ترتفع معها المخاطر. هذا شيء طبيعي، لكن العملية معكوسة في الوضع الاقتصادي. الآن لما تيجي تحويل الراتب من عملك إلى البنك، هذا وجعل عملية المخاطر تنخفض إلى ما يقارب الصفر، وكل ما انخفضت درجة المخاطر كل ما لا جرت معها عملية الربحية ولا الفائدة، معدل الفائدة والمعدل المرابح يسمونه، وبالتالي هذا لا يطبق عندنا، لأن البنوك تأخذ نسب متراكمة بشكل يعني كبير، وهي لا تتحمل لا مخاطر ولا تتحمل أيضا التبعات في عمل العمليات المسؤولية الاستهلاكية. هذا اللي يخليك تحذر من القروض الاستهلاكية. طبعا القروض الاستهلاكية ماذا أثرت الآن؟ يعني أيوه. بعد التعديلات اللي حصلت على الرواتب، ما هي الآثار الموجودة عند المواطنين؟ عملية إعادة الهيكلة طبعا هي مع المواطنين الأفراد، نجي على الشركات، هي تعطي القرض بنسب يعني كبرى، وترهن الشيك اللي يصدر أو الأموال اللي تصدر من الوزارة المالية تصل البنك ليستقطع مستحقاته، وإن بقي شيء يعطيه الشركة. الشركة اللي لها 3-4-5 شهور لم تدفع رواتب موظفيها، البنوك اللي تربح وتربح ربح كبير من طيب. دون أن تتحمل أيضا. أنا عندي نقطة سريعة إذا سمحت للوقت وداهمني، ملف البطالة أنت تكلمت عنها أيضا. نعم. في ملف البطالة في السعودية مخاطر تواجه رأس المال البشري كما أشرت أنت، خصوصا أن هناك تقارير صحفية كتبت، لا أدري عن صحتها لكنها موجودة في الصحف المحلية، أن سبب إعفاء معالي وزير العمل السابق كان نتيجة انخفاض توظيف السعوديين. هل تعتقد أن هذا من المخاطر؟ طبعا الأكبر خطر تواجه المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى خطر الماء، خطر الشباب. الشباب يا أما لك أو عليك، يا أما تستفيد منه وهو من ضمن أيضا الميزات النسبية الموجودة عندنا، يا أما لك تستثمر فيه وتعطيه الفرصة للإنتاجية وللإبداع، أو أنه سيبقى ينقلب عليك أعباء في الإشكاليات الموجودة اليوم. فبالتالي عملية التعامل مع ملف البطالة ممكنة وممكنة بقوة، ولكن لم يأتي الشخص المناسب من وجهة نظر المتواضعة حتى اللحظة الذي استطاع أن يجزئ المشكلة. لا يتم جمع المشكلة، يتم تجزئ المشكلة إلى مجموعة مشاريع ومجموعة حلول، ويتم تكليف ذوي الاختصاص وذوي الشأن بتبنيها، ويتم السيطرة عليها بهذا الشكل. أنا يعني لا أجد أنه مشكلة البطالة في ظل هذه الممارسات المركزية الشديدة ستستمر إن لم يتم التعديل. سؤال ورد من مجموعة من الشباب والفتيات، لو سئلت باعتبارك في مجموعة متخصصة في إدارة المخاطر، إيش المشروعات الصغيرة اللي تنصح فيها الشباب والفتيات واستثماراتها مفيدة في المرحلة القادمة؟ أنا طبعا بالنسبة للشباب والبنات أود أعيد توجيه السؤال لمعالي وزير التجارة والاستثمار ولمعالي رئيس هيئة المشروعات الصغيرة المتوسطة ما عندهم التي عندي إجابة لكن أنا أقول لك تم لها ما يفوق السنة ولم نسمع منها شيء، حتى تم توظيف القيادات فيها وتم توظيف الموظفين وقامت الهيئة دون أن نعلم أو تعلن الوظائف على الملأ. هذه نقطة من المآخذ عليه، لكن النقطة المهمة أنه الشاب أو الشابة والله لن تنفعك الوظيفة، والله مهما كانت الوظيفة ذات دخل وأمان إنها لن تحقق لك ما يعني تحلم فيه. شركة يو بي أس سيروا في الأرض تقول له. طب شركة يو بي أس شخص يعني عندها ملايين المحلات والفروع على مستوى العالم، ابتدأ سلفا 100 دولار وانطلق في الى الى الى حياة ضخمة. التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، الفرص موجودة، بنك التسليف موجود، الفرص عند وزارة العمل اللي عمل عليها المعالي الوزير السابق الحقيقي، وانا اقول هذا الوزير المعالي الدكتور فرج الحقباني تحمل اعباء الحقيقة واخطاء ربما يعني ما يعني لا تخصه يعني وحمل يمكن بشكل او باخر، لكن انا ارجع اقول انه الطريق الصحيح للمملكة والاقتصاد الوطني وللبطالة والقضاء على المشاكل هو بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمسؤولية بالكامل ملقاة على وزارة التجارة والاستثمار وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. شكرا لك يا دكتور. حياك الله. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا عن التنافس الاستثماري في السعودية، كان ضيفنا هو الدكتور عبد الرحمن الزمان. للتذكير فقط، حلقتنا القادمة ستكون عن غسل الأموال بإذن الله، إلا في حالة واحدة، إذا رغبت وزارة الاقتصاد التكرم بالحضور فأهلا بهم، نلغي حلقتنا من أجلهم. ألقاكم الأحد القادم بإذن الله 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.